الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن غيبة الصالحين من الكبائر، وقد تكون الغيبة جائزة بل واجبة، ومن الغيبة الواجبة تحذير من يريد أن يصادق إنسانا في معاملة دنيوية، إذا علم الشخص أن هذا الذي يريد مصادقته يدخل عليه ضررا بمصادقته، فالسكوت في مثل هذا عن التحذير حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، أي المرء يقتدى به بأفعاله وخصاله. معناه: انتقوا من تتخذونه صاحبا، فمن كان ينفعكم في دينكم فعليكم بمصادقته، ومن كان لا ينفعكم في دينكم بل يضركم فابتعدوا منه ولا تصادقوه. وقد قسم بعض الفقهاء الأسباب التي تبيح الغيبة إلى ستة، جمعها في بيت واحد قال: تظلم واستعن واستفت حذر، وعرف واذكرا فسق المجاهر. ومن الجهل القبيح قول بعض الناس حينما تنكر عليهم الغيبة: إني أقول هذا في وجهه، كأنهم يظنون أن ما في الشخص المغتاب لا بأس إذا اغتيب به. وهؤلاء لم يعلموا تعريف الرسول للغيبة بقوله: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبته، إلى آخر الحديث، رواه مسلم وأبو داود. فالحذر الحذر من كلام الذين يدخلون إلى بعض المطاعم والفنادق ثم يذمون طعام صاحب المطعم، أو يذمون الفندق الذي دخلوه وصاحبه مسلم لا يرضى بأن يتكلم عنه. وأما إذا قيل: طعام فلان أحسن من طعام فلان، على غير وجه التنقيص له وعلى غير وجه يكرهه، فلا يكون غيبة. وأما إن كان على وجه فيه تنقيص للآخر فلا يجوز. وإذا قال واحد: العشيرة الفلانية فيهم الخصلة الفلانية، ولم يكن واحدا منهم حاضرا في المجلس، فهذا ليس غيبة محرمة، لأن عددهم كثير. لكن إذا قيل لشخص حاضر في المجلس: عشيرتك خبيثة، فهذا حرام، لأن فيه إيذاء للشخص. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.